لا أتردد عندما أريد أن أذكر هذا الاسم، وأريد أن أقدم لقبا له. لا أتردد أن أقول الأستاذ محمود محمد شاكر، وأريد بالأستاذ المعلم. قد يكون ذلك شيئا غريبا، لأن محمود محمد شاكر لم يمارس التعليم فيما أظن. وثاق ولكنه معلم. معلم بطرق شتى، معلم بالممارسة، يبقى مع من يريد أن يتخصص في الثقافة العربية ويريد أن يتعمق ويريد أن يكون له كيان خاص فيعمل معه. وإذا فهو تدريب عملي، ومن ثم يمكن أن أقول الأستاذ محمود محمد شاكر. ويبحثان معا، فإذا بأحدهما ينفرد عن الآخر ويسمو إلى درجات لا يستطيع الآخر أن يصل إليها ويوجهه، قد يحس الآخر بهذا التوجيه وقد لا يحس ويتشرب دون أن يصطدم به. ذلك الذي يسمو هو الأستاذ محمود شاكر. إذن هو معلم بالممارسة وبالتوجيه وبالمذاكرة، مذاكرة الصديق مع الصديق. وإذن فهو الأستاذ محمود محمد شاكر لقب في تصوري أليق ما يكون به. ولا أعني بذلك أنه اللقب الذي يغلب عليه فيلغي الألقاب الأخرى، وإنما محمود محمد شاكر كاتب كما هو أستاذ. ومن الكتاب من ترتبط صورته باسم كتاب واحد، بحيث أننا إذا ما ذكرنا اسم الكاتب نذكر معه اسم الكتاب لا محالة. وإذا ما أردنا أن نفعل ذلك مع محمود محمد شاكر احترنا، هل نختار له المتنبي الذي اختير؟ هل نختار له تفسير الطبري؟ هل نختار له طبقات فحول الشعراء الذي سماه طبقات فحول الشعراء لأول مرة وكان صبيا صغيرا ثم تبين الصواب الذي اختار. لا نستطيع أن ندعي أن اسم محمود محمد شاكر يرتبط بكتاب واحد مما أنتج، وإنما هو مرتبط في أذهان المتصلين بالثقافة العربية بأسماء كل ما أنتج. وعلى الرغم من ذلك قد تكون هناك عوامل معينة تربط الإنسان في ذهن معين بكتاب معين. الأستاذ محمود محمد شاكر في ذهني مرتبط بكتاب المتنبي، في ذهني أنا بالذات، ولذلك قصة معينة. فقد كنت في دراساتي أو في السنوات الأولى من دراساتي الثانوية ووقعت على كتاب المتنبي وعطيته أياما معينة قرأته فيها قراءة لا أستطيع أن أتصورها الآن، ولكني ما زلت أذكر كتاب المتنبي بين الكتب التي قرأتها ونسيتها. فربما سألني سائل ماذا قرأت في هذه المدة أو في هذا الصيف الذي كنت في عطلتي الصيف المدرسية، وكنت أتردد على مكتبة البلدية في مدينة أسيوط للقراءة، فلا أذكر كتابا معينا غير هذا الكتاب الذي استولى علي وبقيت ذكراه وبقي كثير من المعلومات الموجودة فيه راسخة في ذهني إلى أن دخلت الجامعة. وابتدأت أعرف أن لصاحب هذا الكتاب أشياء أخرى، ولكن هذه الذكرى بقيت لا تحول ولا تتزحزح من ذهني. فإذا كان محمود محمد شاكر قد ارتبط بكتاب المتنبي، فإنما هذا الارتباط لأن الكتاب كان الباكورة الناضجة التي تلفت كل نظر عندما يقع عليه، ولذلك كان له ارتباطه الخاص باسم محمود محمد شاكر. وإن أردنا كتابا آخر قد يدل على شخصية محمود محمد شاكر ربما اخترنا غيره. إذا استطعنا أن نختار من بين هذه الكتب كما قلت، فكتاب المتنبي له أريجه الخاص، له طعمه الخاص، له إيحاءه الخاص بالنسبة لمحمود محمد شاكر. لما قلت إذن الأستاذ محمود محمد شاكر والكاتب محمود محمد شاكر والشخص الذي وهب حياته للثقافة العربية فأعطته هذه الثقافة مفاتيح مغاليقه يستخدمها كما يشاء. ومن هنا كان لمحمود محمد شاكر مكانه بين كل مخلص لثقافته العربية، مقدر لها، مقدر للرجال الذين يعملون بإخلاص لهذه الثقافة. أستاذي وصديقي ابن بيروت أطال الله في بقائك ومنحك القدرة على العطاء الثمين الذي نأخذه منه سائغا حلوا عذبا خالصا، وجعل في ولدك خلقا طيبا منه. الكلمة الأولى للأستاذ عبد الحميد بسيوني. وهي تغنيك وهي تعبر عن مضمر ما في نفسك. وأنا دائما من الفريق الثاني إذا أردت أن أتحدث عن أستاذي وشيخي أبي فهد محمود محمد شاكر، ولست أستطيع أن أقول شيئا يقوم هذا العلم الشامخ، فأنا أعجز من ذلك، ولكني ألمس بعض الأشياء اليومية التي كانت تصادفنا وبقيت آثارها في نفسي على الأقل. أذكر مرة أننا كنا في بيت شيخنا أستاذ محمود عباس محمود العقاد رحمه الله، وتقدم طالب من أستاذ العقاد وقال له أنا تعينت معيد في قسم الفلسفة فبماذا تنصحني؟ هذا على مسمع مني. فقال له تعرف محمود محمد شاكر؟ قال له لا. قال له عرفه وروحه. فسألنا ولم أكن أعرف أستاذي قبلها، إنما كنت أقرأ له فقط، أعرف اسمه ولم أكن زرته قط. فأستاذ العقاد قال لفتح فودة عامر يذكر إذا أردت أن تكون فيلسوفا بحق فطريقك إليه الشعر، وإذا أردت شعر العرب فطريقك إليه محمود محمد. هذا كلام أستاذي عباس محمود العقاد، ولعلي أقوله للمرة الأولى لأن الناس يسمعون الكلمات وينسونها ربما في غمرة أحداث أخرى. مرة أخرى كنا نتكلم عن الشخصيات التي لها ألوان، وكان هذا الحديث عند أستاذ العقاد من أحب الأحاديث إليه، الشخصيات المتميزة. فكان الأستاذ العقاد يقول دائما إذا أردت أن ترى مفتاح شخصية رجل، وهذا كتبه العقاد، انظر إلى ملكة الفكاهة عندك، وكنت في هذا الوقت قد بدأت أتصل بأستاذي الأستاذ محمود محمد شاكر، فقلت له ما رأيك في ملكة الفكاهة عند الأستاذ محمود محمد شاكر ما دمت ترى أنها تقويم للشخصية الذي أبخص على طريقة العقاد هذه يعني نامية جدا. بعد أن اتصلت بالأستاذ محمود محمد شاكر كان الاتصال الأول زائر عادل عادل، وأذكر أنه جاء حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأردت كعادة الشبان أن أتعالم وأن أظهر أمام مسمع الشيخ أنني أعلم شيئا من هذا العلم، فقلت كلمات تتصل بهذا العلم لكنها كلمات قشور لا أصول لها، واحد عارف مجموعة من التعبيرات يحب أن يلقيها على مسمع الأشياخ لعله ينال الرضا منهم. وكانت الواقعة وكان الدرس الأول الذي ربما كثيرون ينفرون، لكني إلى اليوم عرفت كيف ينبغي أن يتأدب الإنسان أمام المعرفة أي لون من ألوان المعرفة، وألا يتقدم إليها بالزيف أو القشور أو الادعاء. كان أحيانا من أبواب المشاكسة التي يشاكس بها بعضنا بعضا أمام أستاذنا، وكان الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل رحمه الله يشاركنا ذلك. فأذكر مرة أنه أوقعني في مقلب لم أكن أعرفه وكنت جديدا على المكان، وأثار الكلام عن الصحابة وفتنة الصحابة وعن السيدة عائشة وموقفها من إمام علي بن أبي طالب، وأيضا جعلني أنطق بكلمة. وكانت الواقعة الثانية التي علمتني الأدب أمام تاريخنا كله وأمام رجالنا كلهم. القيمة الكبرى التي يمكن أن يتعلمها أي إنسان من محمود محمد شاكر هي الاحترام للعلم وللعقل البشري. ما في عقل بشري، حتى الكلمات اللي بيقولها الناس فلان سخيف ويظنون أنها مسائل سهلة أن تقال، محمود محمد شاكر لا يتكلم عن أحد لم يقرأ له، كما نفعل نحن ننقل كلام أشياخنا، وخاصة نحن الذين نرتبط بالأشياخ، وقد عهدت هذا من نفسي لا أتكلم عن أحد غير نفسي. كنا نسمع رأي الأستاذ العقاد ورأي الأستاذ محمود شاكر في بعض القضايا فنتكلم بهذه الآراء، وربما نستخدم نفس الألفاظ هم يقولونها بمدلول عندهم لأنهم بحثوا وعانوا وذاقوا المرارة والحلاوة في هذا البحث، ولم يقولوا ما قالوه إلا بعد رحلة طويلة شاقة. أما نحن فقد كنا نسيء مرتين إلى أشياخنا عندما نحمل هذه الجمل أو الألفاظ دون أن يكون لنا ما يسندها من حقائق العلم وحقائق المعرفة. مما كنا نتعابث به ونفعله عن قصد أنا ومحمود حسن إسماعيل وبعض الإخوة إن إحنا نسأل عن بيت من أبيات الشعر، والأستاذ محمود إسماعيل يقول انتظروا شوفوا، كما كان يقول شوفوا محمود هيجري على الكتب إزاي وهيتابع المسألة إزاي وهيفرح إزاي لما يكتشف لنا الحقيقة. ثم الأستاذ محمود فعلا نسأل نفتعل مسألة، نحن نفتعل مسألة ونرى الجد كل الجد والبحث من كتاب إلى آخر إلى ثالث إلى رابع، ثم يشركنا ولا يدع المسألة تمر إلا أن نشارك جميعا، ثم بعدها يفرغ الأستاذ لبعض شأنه فيقول محمود إسماعيل انظروا إلى هذا الرجل ماذا غنى من الدنيا، إيه الدنيا اللي غناها محمود شاكر غير إنه يقعد يدري ورا كلمتين فرحان بيهم الناس ربما تحسده أو شيء من هذا. لا أحب أن أسترسل طويلا، فعندي الكثير مما أظن أنني كنت قادرا على استجماعه وعلى أن أقوله. وقد ذكرت رجلين ذهبا لكل منهما قدره وطعمه، عباس محمود العقاد ومحمود حسن اسماعيل، لان محمود محمد شاكر عندي وفي رايي هو جماع هذين الشخصيتين، الكاتب العالم الفرد القادر على المتابعة الفكرية مع بصر بالتاريخ لا يكاد يتأثر لأحد، حتى الكلمات العابرة التي كان يقولها بعضنا لبعض، كما قال لي أحمد راتب من لفاق ونحن في الشام، كنت أظن مرة أن التأويل الذي أوله أستاذ محمود تأويل فيه ضعف، ولم يبن شيء في عيني إلا أنه قال لي يا أحمد أنت كأنك معترض، وأنا الآن هو قال لي 4 شواهد وأنا عندي 37 شاهد على صحة ما قال، ويومها كنت أظن أن ما قاله غير صحيح. أنا عندي من الشواهد الآن، هو قال لي 4 شواهد عندي الآن ما يتمها 37 شاهد على صحة ما قال. وأيضا محمود محمد شاكر عند التتبع الصحيح للون بصره وللون بصيرته وللون كتابته، هو في البداية شاعر وهو في الختام شاعر، وهو إن تتبع جملة شاعر، وإن درس مسألة نحوية شاعر، وإن حقق نصا من النصوص فهو شاعر، فيه عمق الشعر وفيه إلهام الشعر. ومعذرة أنني وقفت هذا الموقف بين يدي شيخي، ولكني فقط دعيت فلبيت، وهو أهل لكل تلبية، أبقاه الله لنا ذخرا وأبقى هذا البيت مجمعا لكم جميعا. الكلمة الآن للصديق الأستاذ الدكتور محمود الطلح. بسم الله. الشيخ محمود، الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا فاجرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الناطق بأفصح لسان والمبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الشيخ الجليل، أيها الحضور الكريم، لم أكن أريد أن أدلو بدلوي في هذا المحفل الكريم رهبة وخوفا، فلازلنا مع تقادم العهد وكرور الأيام نخشى الحديث في هذا البيت الكريم، نخشاه لأننا لا نريد أن ندع فرصة ليتكلم أحد غير الشيخ الكريم الجليل، لكن أخي عبد الحميد البسوني ذكر كلمة جرت لساني ودفعتني إلى أن أقول كلمة موجزة، وهي قوله على لسان الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل رحمه الله ورضي عنه: ماذا جنى هذا الرجل؟ الحقيقة أستاذنا الكبير الأستاذ محمود محمد شاكر لم يجني شيئا مما يتعاطاه الناس ويجرون خلفه ويركضون وراءه، لكنه جنى ذلك الحب الكبير الغامق الذي ملأ قلوب أحبابه وتلاميذه، وأقولها غير متردد ولا مستثن، لم يعرف أديب من الأدباء المعاصرين هذا التجمع والحب الذي عرفه الأستاذ محمود محمد شاكر، فإن هذا البيت الكريم جمع قلوبا كثيرة، والأستاذ محمود محمد شاكر رجل محارب وقد حارب وحده في ميادين كثيرة، حارب في تصحيح العقيدة، وحارب في سلامة اللغة العربية، حارب وحده غير متحيز إلى فئة ولا منتصر بجماعة، ورأى الصغار يتطاولون والناس يركضون ويروحون ويجلؤون وهو هو، لم يغره هذا البهرج ولم يثنه عما خطه لنفسه من أول الطريق. أبيح لنفسي أن أشبه أستاذ الجليل بالخليل بن أحمد، ففي حياتهما مشابه كثيرة. يقول النضر بن شميل كما تعلمون عن الخليل: لقد عاش الخليل بن أحمد في مربد من مرابد البصرة لا يجد قوت يومه وأصحابه يأكلون بعلمه الأموال. وقد خرج من هذا البيت علم كثير، وخرجت شهادات جامعية كثيرة تسنن بها أصحابها برى المجد، ونسوا فيما نسوا أثر هذا الرجل. هذا حديث موجع للقلب، لكني أقفز منه إلى دعاء خاشع، فإن خير الحب ما اقترن بالدعاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل أعمالك أيها الشيخ الجليل في موازينك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وأسأله أن يجعل جهادك كلمة باقية في عقبك إلى يوم يلقى الناس الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك لك في ولدك، وأن يجعل هذا البيت دائما كما قال أخي الحميد مجمعا للأحباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. نتكلم الآن للأستاذ الدكتور رشاد سهل. فالأستاذ محمود شاكر كانت له نظرات عميقة في سير الحركة الإسلامية وفيما يجب أن يقدم عليه ويتحلى به الشبان الذين يتحمسون للإسلام بالعاطفة فقط ولا يريدون أن يجهدوا أنفسهم وأن يتحملوا عبء الجهاد الحقيقي لهذا الدين. فهذه لفتة قصيرة أو نظرة سريعة لجانب قد يخفى على كثير من الناس من جوانب أستاذي وشيخي وصديقي الأستاذ محمود محمد شافعي. والسلام عليكم. وبعد أيها السادة فإن الكلمة التي ينتظرها الجميع هي كلمة شيخنا الكبير أستاذنا العلامة الجليل أستاذ محمود محمد شافعي. على صوتك انت خايف مني ولا ايه؟ خايف مني؟ ما تخافش عشان خايف دائما على صوتك عشان الميكروفون انا اخاف من العيون دائما. ولم يسمعني احد قط خطيبا ولا متكلما ولا محاضرا وجميع الحاضرين الأساتذة الكبار وأقدروا مني على مقابلة الناس وعلى النظر في وجوههم وهم يتكلمون. أما أنا فعاجز تماما العجز وأشد خوفا وحياء من العذراء في خبرها. الله يقوي منك لا أستطيع أن أقول شيئا للدكتور حسين نصار والأستاذ عبد الحميد بسيوني والأستاذ رشاد سالم وأنا والأستاذ محمود الطلاحي الشيخ غمروني بفضلهم وإن كان بعضهم قد مس ناحية يؤذيني أن أتكلم فيها كثيرا غاية ما أستطيع أن أقوله لهم ما الذي غمروني ما الذي غمروني به أصحابي من الحب من العناية ومن دخول بيتي بلا تكلم أعظم مما أعطيتكم جميعا. لأنهم الذين آنسوا غربتي ونفع عن نفسي القلق وأرضوني بهذه الحياة التي نحياها وبثوا في قلبي الأمل أن يكون لهذه الأمة في يوم من الأيام خطب كالذي كان لها في منها وهم على قلتهم كانوا يعطونني من مودتهم ومن إخائهم ومن رعايتهم ولا أقولهم فقط بل حتى الذين غيرتهم الأيام علي بعد سنين طويلة كان لهم علي فضل كبير بأن أبقى ملازما لطريقي الذي اختفضته منذ كنت طالبا صغيرا وبقيت ملازما له أكثر من 60 سنة ولا أستطيع أن أصور لكم ما يتزاحم الآن في صدري من المعاني ومن الذكريات التي كنت أخشى يوما ما أن تدمرني في الطريق هؤلاء الأصحاب هم الذين عصموني دهرا طويلا لا أقول الحاضر لا أذكر الحاضرين بل أذكر الماضين والفانين ومن لا يحضر مجلسنا هذا من أصحابنا القدماء فكلهم كانوا عونا لي على استبقاء حياتي في نظام متصل وأشهدكم أني مهما فعلت لهؤلاء جميعا فإني لم أعطيهم من شر ما أعطوا وإذا كان لي شيء من الفضل فهو من إنعام الله عليكم وتسديده لخطوتي التي خطوتها من كنت في 15 من عمري التي آثرت فيها أن أنصرف إلى هذه الأمة وإلى علمها وإلى ماضيها وإلى تاريخها وأترك كل غرض في الحياة فقد كنت كما قصصت طالبا في كل الطلاب في المدارس الثانوية في القسم العلمي وكان كما تخرج من إخواني مصيري أن أكون طبيبا مهندسا لكني فوجئت لأني اخترت هذا يعني لا أقول فوجئت ولكن وجود حتى إخواني الصغار في ذلك الوقت هم الذين أعانوني على تسديد خطايا في هذا الطريق ونفي جميع الطرق التي كانت تشغلني وتشغل أمثالي من الطلبة في ذلك الوقت فانصرفت انصرافا كاملا لهذا العمل الذي أصبح اللذة الوحيدة التي ألتذ بها وهي القراءة كلهم أعانوني على هذا وأعانوني عن أن أحافظ على القدر الذي كنت انتبهت إليه في ذلك الوقت أحافظ عليه باستمرار سنة بعد سنة وعاما بعد عام وشهر بعد شهر إلى أن بلغت الآن 6 سنين فأنا محاط برعاية أحبابي وهم أصحاب الفضل علي لا أنا صاحب الفضل عليهم صغيرهم وكبيرهم، وكلهم يعلم هذا، أو أرجو أن ينتبه إلى هذا، أن أعامل الصغير والكبير معاملة توحي له بأني أضع في يده أمانة الشيء الذي عندي، الذي أتمنى لله عليه. فأنا أريد أن تكون هذه الأمانة في أيديكم، في أيدي أبنائكم. وذكرني غير ناس أستاذ بسوني صديقين عظيمين، أحدهما أستاذي أستاذ عباس محمود العقاد، وأخي الزميل أستاذ محمود حسن إسماعيل. وكان لكلا الرجلين فضل كبير عليه، فضل الأستاذ العقاد أنني أولا كنت لم أكن تلميذا له مباشرا، ولكني لم تمر كلمة العقاد منذ كنا صغارا إلا وأقرأه وكنت أحبه وأحترمه، فما فيه من الجد ومن الصرامة حسن النظر كان هو الذي يهيئ لي طريقي ويسدده طول هذه المرة. أما محمود إسماعيل فقد أنقذني، لأني كنت في يوم من الأيام مشغولا بالشعر، فلما عرفت محمود إسماعيل في سنة 38 وما بعدها رأيت أن أدعى أمر الشعر كله لمحمود حسن. ومحمود على غيره ما شاعر كبير، ولكنه رحمة الله عليه لم يعطي الشعر حقه كله. كنت أتمنى حين تركت أمر الشعر محمود حسن إسماعيل كما حدثتكم مرارا أن ينصرف انصرافا كاملا لهذا الشعر، وأن يأخذه من منابعه أخذا صحيحا، ومع ما فيه من القدرة الخارقة التي لم تتيسر لأكثر شعراء زماننا، بل أكثر شعراء العربية ماضيهم وحاضرهم. فهذا الذي أحزنني عندما ذكر بسوني محمود حسن إسماعيل، فمحمود إسماعيل كان عندي هو الأمل. الذي يجمع كل آمال، ومع عظيم ما له من الشعر، ومع المنزلة التي سوف يحتلها فيما يستقبل شعر محمود حسن إسماعيل، فمع ذلك أنا كنت أحس أن محمود قد قصر رحمة الله عليه، وهذا هو الذي يحدث دائما، أني تركت هذا الأمر محمود ولم يحقق ظني التحقيق الثاني. لكن الذي بقي لنا من محمود حسن إسماعيل فوق ما يقدره أهل زمانه. كما ترون أنا أولا عاجز عن الكلام بطبيعتي، لأني لا صناعة لي إلا القلم، وحديثي ليس فيه من التواصل ومن الجمال ما يحمل الناس على استماعي، ومع ذلك فقد أطلت عليكم و أنا أعلم في نفسي الآن أنني مسيء في كثير مما قلت، لأني لم أبلغ الغاية التي ترجونها مني، ولم لا أستطيع أن أوفي المتكلمين حقهم بلسان فصيح كما يقولون. ولا أستطيع أن أجزي كل الحاضرين صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. فضلهم علي في حضور هذا اليوم الذي كان الدكتور الفلاحي والسيدة نادية يعني فضل تجمعكم، لم أجمعكم أنا إنما جمعكم السيدة نادية والأستاذ محمود الفلاحي في إصرارهم على أن نجتمع في هذا اليوم وأن نتلاقى، وهو من أحب الأشياء إلي أن ألقى الناس، أنا دائما محب من لقاء الناس، فأنا سعيد وشاكر ولا أستطيع أن أقدم لكم شيئا غير هذا القليل الذي يفنى. كنت أتمنى أن أكون خطيبا ومحدثا ومحاضرا ومتكلما حتى أحقق ظنونكم في رجل عاجز مثلي، ولكن هذا غاية ما أستطيع من الكلام. وأشكركم ولا أنسى أن أذكر هنا فضل رجل العظيم أخذتموه وهو الدكتور محمود مكي صاحب الفضل والعالم الذي لم يبخل علي في متابعة ما كتبت وتصحيح ما أخطأت فيه. سالم ودكتور حسين الصار غير ترتيب بس ودي، ولكن اخر محمود طلاحي الاخر انا راضي. لم يكن لي أن أعقب بعد كلمة الشيخ الجليل، ولكني أراه حقا مقضيا أن أتوجه بالتحية والشكر والدعاء لربة هذا البيت السيدة الجليلة أم فهر. فإن هذه السيدة الكريمة قد أحاطت شيخنا بالعطف والرعاية ومكنت له أن يبدع وأن يفيد، ثم هي قد حرصت على أن تفتح هذا البيت دائما للناس، وإذا كان شيخنا قد جرنا من عقولنا فهي قد جرتنا من بطوننا. وشاهدكم في بطونكم. حقيقة هذه السيدة الكريمة أشعرتنا بأن هذا البيت بيتنا، وأقولها كلمة حق وقد كتبتها من قبل، إن أحدنا يأتي من سفرة طويلة فيكون أول بيت يدخله هو بيت شيخنا الأستاذ الجليل محمود محمد شاكر قبل بيت الأخ. ويكون آخر وجه نودعه قبل السفر هو وجه شيخنا الجليل حفظ الله هذه السيدة الكريمة وكتب لها السلامة والعافية. ثم كلمة إلى فهر العزيز، أرجو وهو واقع إن شاء الله. ولا أشك أن هذا واقع وهو متمثله إن شاء الله، أن يعرف هذا الانتماء الكريم وأن يعرف بيته هذا وأن يعمل على أن يمد هذا المصباح الوهاج بالزيت دائما وأن يترسم خطى والده وأن يسير على طريقه ليظل هذا البيت منارة علم وهدى إن شاء الله. ثم كلمة مثل كلمة فهر إلى زلفى أن تسير على خطى والدتها إن شاء الله. لا أظن هذا اشتغالك بالهندسة. إن اشتغالك بعد ذلك بالدرس الجامعي ونجاحك إن شاء الله طبيبة أو مهندسة أو ما شاء الله لك، لا أعتقد أن ذلك يحول بينك وبين ترسم خطى والدك، لأن بطوننا له حق علينا. هذا الله هذا البيت الكريم وحماكم جميعا وجمعنا وإياكم على خير، وآخر دعوانا.